سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ما شقيت غليل عندنا كلمة في لسان الشرع نريد تفسيرا لها من أين لها نبحث لها من أين؟ يعني الأولى أن تكون من يعني من القرآن، القرآن يفسر بالقرآن. يعني من من الشارع سواء كان من القرآن أو من السنة. تمام صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن المتكلم هو أدرى بما. نعم في الأصل. أن تحمل الحقيقة على عرف الناطق بها، فما دام أن الناطق بها الشارع الحكيم نبحث لها تفسيرا في لغة الشرع. إذا نقول هل كلمة مشتبهات موجودة في الكتاب والسنة؟ نعم موجودة في القرآن في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا يعني للتفريق بين المحكم والمتشابه في القرآن، هذا في الحكم. إذا الله عز وجل في هذه الآية جعل المشتبهات تقابل ماذا؟ المحكمات. هل هذا في الأحكام أم في المعاني؟ هذا في الأحكام. في معاني الآيات صحيح؟ الآيات من معانيها ما هو؟ محكم. ومن متشابهها ومن معانيها ما هو؟ من يضرب لنا مثال؟ والله كثير يعني المتشابه قوله تعالى أبدا هذه محكمة ما فيها ولا إشكال هذا ولا اشتباه أبدا أبدا أبدا مثاله قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه من المتشابه صح؟ ظاهرها ماذا؟ ها؟ شك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، مع أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن سؤال أهل الكتابين صحيح؟ قال لا تسألهم عن شيء أن يخبروكم بحق فتكذبوا به أو يخبروكم بكذب فتصدقوه، لكن لا ليس متشابه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني فإن كنت في كما قال الطبري وهو الصحيح فإن كنت في شك من أننا ذكرناك في الكتب السابقة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ستجد ذكرك في الكتب السابقة. شفت؟ طيب مثال آخر. وهذا جواب. الجواب الثاني أنه قد يرد الأمر أو النهي على شخص غير معني أصلا بالأمر لكن المعني غيره. يعني الآن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، كأن الأمر لغيره، مثل أن أقول لشخص صادق في حديثه وبجانبه شخص عنده كذب، أقول لسعد يا سعد لا تكذب، وسعد من أصدق الناس، الكلام عن من؟ فهمتم؟ هذا جواب أجاب به أهل العلم أيضا، لكن جواب الطبري صريح جدا وهو الصحيح. هذا من المتشابه، والمسلم لا يتبع هذه الأمور، لأن موقف الراسخين في العلم ما هو؟ آمنا به كل من عند ربنا. وإذا ورد المحكم والمتشابه وجب علينا أن نحمل المتشابه على المحكم، أن نجعل الكل من المحكمات. فهمنا أم لا؟ فكثير من الآيات يقرأها الإنسان يظن إيش؟ أن هذه متشابهة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الآية الأخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. صح؟ موهم تعارض. نقول لا متشابه، لكن الراسخون في العلم يعلمون معناه. إنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، أي أنك لا تستطيع أن تهديه هداية توفيق يوفق في هذه الهداية إلا بفعل الله. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم في الشورى يعني هداية دلالة أنت تدل، لكن من الذي يوفقه للهداية في الأخير؟ نقول الآيات هنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولا تجد أبدا آية في كتاب الله فيها غموض ولا متشابه على كل الناس، مستحيل. فإن لم تجد فهذا راجع إلى قصورك أنت وعدم اطلاعك. أي آية تقرأها ويختلج في ذهنك شيء لا تخشى. هذا الحديث وبينهما أمور مشتبهات. هل نفسر هذه الكلمة بما جاء في الآية الكريمة؟ أبو القاسم أحسنت. فما هو المشتبه لغة؟ يوسف مفقود، ما موجود. سعد نعم المختلط. فإذا قالت العرب اشتبه كذا علي كذا، ايش معنى اختلط؟ في أي شيء؟ فيما يدرك بالحس، إما بصر بالبصر أو بالسمع أو بالفهم أيضا. صحيح، اجمع هذه، ضم هذه. طيب بينهما أمور مشتبهات، هذا من حيث اللغة أنها أمور لم يتضح حكمها والحكم فيها، حكمها إن كانت أشياء والحكم فيها إن كانت أعمالا أو معاملات. فما هي الصلاح؟ نعم إيه؟ هل اتفق العلماء في تعريفها عبد اللطيف؟ فيها الفاظ متشابهات، يجوز أن نقول متشابهات، مشتبهات مشبهات. نعم فيه، هذا يسمى مشتبه. نعم مشتبه عنده. نعم في قول آخر أربعة على العلم أنما ما اختلف يعني في حله أو في تحريمه، هذا هو أمر مشتبه. طيب المشتبه الناس فيه كم من قسم؟ نعم يستنبط الأحكام من الأدلة. هل يمكن أن يقع في مشتبه تشتبه لمسألة لعجزه يعني، ولا كيف؟ نعم حاج. لا هشام طيب إذا ماذا يصنع الأول؟ توقف. ولذلك قال بعض العلماء في تعريفها أنها مسائل يجتذبها الحل من جهة، أو أنه يرى فيها ترى من جهة أنها حلال وترى من جهة أنها، فما من تجتذبها حقيقة وما أن تكون على سبيل الرؤية. نعم والاعتقاد أقصد، يعني ربما يعتقدها أنها حلال من جهة ومن جهة أنها محرمة. طيب عالم يشتبه عليه الأمر ويمكن ويتوقف. الثاني استبراء لدينه. الثاني ماذا يصنع؟ يعود إلى أهل العلم. تمام. وبينهما أمور مشتبهات، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. نعم لا يعلمهن كثير من الناس. فالناس كم من قسم إذن هنا؟ ها؟ قسمة. انظر للتقسيم، قسمت الأشياء والأفعال أو المعاملات إلى ثلاثة: حلال حرام مشتبه. الناس معها كم قسمة؟ قسم عالم بها وقسم جاهل بها. لا يعلمهن كثير من الناس، هذا الذي أخذنا. ما أخذنا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا الذي أخذنا أظن إلى هذه الجملة. من اتقى الشبهات، ما المراد من اتقى الشبهات؟ نعم من اجتنبها الشبهات فق... جواب الشرط هذه جملة شرطية جوابها فقد، والفاء واقعة رابطة بين الشرط وجوابه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه. وليش؟ كيف طلب البراءة لدينه؟ أحسنت، هذه براءة للدين صحيح. استبراءه للعرض يعني أنه اجتنب ما يجلب له الوقيعة فيه أو الوقوع فيه، صحيح أم لا؟ هذا الذي أخذنا، فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن ضربنا أمثلة، فلنذكر بعض الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، نذكر بعض الأمثلة. نعم، قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أحدث أحد في الصلاة فأمره أن يضع يده على أنفه. خلينا ننظر في اجتناب المشتبهات استبراء للدين. نعم، أن تكون من الصدق فتركها، هذا من باب ترك المشتبهات صحيح. لكن هل في الفعل ولا في الشيء؟ ها؟ في الشيء، أن يكون هذا الشيء حراما، لأن الصدق حرام عليه وعلى أهل بيته. ثاني مثال آخر. نعم، يجب علينا أن نجتنب. ليش؟ خشية أن يكون مات غرقا. هذا له دليل. يلا يا توفيق. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما سميت على كلبك ليس على كلب الغير، صحيح. مثال آخر يزيد، ممن حكم به أنه أخوها، وكان شبهه بمن؟ سعد بن وقاص. يعني حكم به بأنه لمن؟ لعتبة بن أبي وقاص، مو عتبة، هو أخ سعد صح. وعبد بن زمعة ادعى أن هذا ابن من؟ أنه أخوه، أنه ابن أخيه. لا، عندنا سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص ادعى أن هذا الولد ابن أخي عتبة، وعبد بن سمعة ادعى أنه أخوه. فهمتم ولا؟ ولد على في فراش من؟ ها؟ أبو عبد بن سمعة ورد على فراشه، فادعى أنه أخوه، فوقع التنازع. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ حكم بأن الولد، وش معنى الفراش؟ إيه، وش معنى الفراش؟ للزوج ولا للمدعي؟ للزوج، هذا المراد. الولد والفراش يعني للزوج وللعاهر الحجر، وأما أنت فاحتجب منه يا سودة. هكذا، لماذا؟ مع أنه حكم بأنه الآن أخوها في الحكم، استبراء للدين وتركا للمشتبه، تركا للمشتبه. نعم، هذا الذي ذكرته أنت. نعم، اذكر لا، هذا للدين، هذا للدين ليس العرض. يعني ما في أحد يمكن أن يقول أنه أجنبي، لأن يعني محكوم عليه بأنه أخوها الآن يرث معها خلاص، أنه من نسبها. نعم، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي إذا أحدث شخص في الصلاة فيضع يده على أنفه كي يهم أنه قد أرعف، فهذا يعني اجتناب للوقيعة فيه، يعني حتى لو قال أنه أحدث. تمام. السؤال الذي سأله حمزة آخر الدرس أعده. الجواب على ذلك هو بداية الدرس إن شاء الله. هناك أشياء مبنية على أصول وعلى قواعد لا تتغير، ولا يمكن أن تكون من المشتبهات ولا تلحق بها أصلا. فمثلا الحكم على أن الأصل في الأشياء الطهارة، ومن ذلك المياه. الأصل في الماء الطهارة أم النجاسة؟ الطهارة. رجل ترك ماء فوجده بعد مدة وأراد أن يتطهر به، هل نقول افتح لنفسك باب الهوس والوسوسة وتيمم لعله يكون نجسا استبراء للدين؟ أجب لا. ليش؟ لأن هذا أمره واضح، هذا العلماء يمشون فيه على الأصل، العلماء يمشون فيه إيش؟ على الأصل. اشترى لحما من مسلم، هل يقول والله لعل هذا لا يصلي، وهذا الله أعلم سمى ولا ما سمى، الظاهر بينه معتوه شوية، أم أنه يبني على الأصل أن الذي يشتريه من المسلم مباح؟ هذا الثاني، فلا بد من التفريق بين المقامين، وإلا لوقع الضلال. حطوا بالكم، فما يمشي فيه الإنسان على أصله الذي بني يعني على أصول وعلى قواعد شرعية لا تتغير ليس من المشتبهات. عاد إلى بيته فأخذ ثوبا فأراد أن يصلي، قال ربما تنجس وربما نجس، أتركه؟ شو نقول؟ أه؟ لا لا لا تترك، صلي فيه. فإذا قال والله من تقشبهات، نقول ليس من المشتبهات، ليس هذا من المشتبهات، لأن الأصل ماذا؟ الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر، وعلى هذا في القصة. طيب قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الجملة هي بداية الدرس، ها؟ من وقع في الشبهات وقع في الحرام. اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم على الشبهات على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن الأصل أن الشبهات حلال مباحة حتى يقوم دليل على تحريمها، واستدلوا بما بعدها بعد هذه الجملة كالراعي ها يرعى حول الحمى فرعياه أو رعيه في الحمى وحوله إيش نقول؟ حوله مباح. ومنهم من قال بل هي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومنهم من قال لا نقول إنها لا حلال ولا حرام حتى يقوم دليل. إذن قول طرفان ووسط، طرفان ووسط، انتبهوا. وهناك تفصيل آخر في المشتبهات، وهي ثلاث أقسام أيضا. من أهل العلم من قال إن المشتبهات إذا كان أصلها حلالا فليمشي عليه، لكن إذا قام ما يثير الشك في أنها محرم تصير هنا من المشتبهات، مثل اللحم الذي شك هل ذكي أم لم يذك، لم يذك يعني وجد لحما ولا يدري، وجد مضروبا مثلا أو وجد حيوانا من جملة حيوانات مذكاه لا يدري هل مذكى أم لا، هل ذكاة شرعية أم لا. وفيه القول الثاني ماذا؟ أنه ما كان حراما فهو الأصل، فإذا شك أنه حلال صار إيش؟ صار من المشتبه، يعني أن أصله إيش نقول؟ الأصل الأول، الأصل الأول أنه حرام، نقول الأصل الأول أنه حرام، ثم شك هل هو مباح أم لا، مثل أنه غير مذكى، ثم شك هل ذكي أم لا، صيد هل هو حقيقة صيد أم أنه مما أمسك عليه كلب آخر أو أنه مات بأمر آخر، فهمتم؟ مثل لو ضرب مثلا حيوانا مما يطير وكانت مسافته على الأرض قريبة، فلما ضربه شك هل هو موقوذ الآن بحكم الموقوذ المضروب، فهمتم؟ هل موته كان بضربه على الأرض أم موته بالجارحة بالسلاح؟ إيش نقول هذا فيما أصله حلال والحرام هذا نقول فيما أصله حلال، ثم شك هل هو حرام أم لا. طيب يقول بعض العلماء أن هذا هو المشتبه. مثال آخر، عنده زوجة، زوجته مباحة حلال عليه، وشك هل طلقها أم لم يطلق، ها صارت مشتبه عليه الأمر. عنده أمة يتسراها وشك هل أعتقها أم لم يعتقها، نقول صار الأمر مشتبه عليه. الثاني القسم الثاني أن ما كان الأصل فيه إيش؟ حرام. يكون الأصل فيه حرام، ثم شك أحل أم لم يحل. هذا كذلك مشتبه. والقسم الثالث رجل توقف لا يدري لا حلال ولا حرام، وإن كان هذا التقسيم الأخير في الحقيقة فيه شيء من الإشكال، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في هذه الشبهات يعني التي لم يتضح حكمها والقول فيها فقد وقع في الحرام. هذا قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قال أهل العلم لهذه الجملة تفسيرا، فقد وقع في الحرام في أحد نوعين، إما أنه يكون حقيقة قد وقع في الحرام، يعني أنه أصاب الحرام حقيقة فاستهلكه إن كان من المأكول أو الملبوس أو المركوب أو المسكون أو المنكوح، وقع في الحرام حقيقة. التفسير الثاني أنه وقع في الحرام وإن لم يصب الحرام، لكن وقوعه في الحرام من حيث أنه قارفه قبل أن يسأل عن حكمه. ما أدري معنى ولم كمع، واضح. الأول التفسير الأول واضح، أن الحرام يكون عائدا على ذات هذا الشيء، سواء كان مما يستهلك أو من الأفعال المعاملات. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قالوا أن هذه الأشياء كلها حرام، فإذا وقع فيها وقع في الحرام مباشرة، يعني أنه تلبس بالمحرم وباشره. التفسير الثاني أنه وقع في الحرام لا من حيث تلبسه بهذا الشيء، بل من حيث مقارفته له قبل أن يتبين له الحكم وقبل أن يسأل أهل العلم عنه، لأن المسلم مطالب بأن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على الشيء. فهمتم؟ وكلا التفسيرين صحيح، والثاني أقوى. انتبهوا لهذا التفسير أو لهذين التفسيرين، واتضحت الآن يا وليد أم لا؟ واضح. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقوع في الحرام يكون على كم من أحد الوجوه؟ على أحد وجهين، إما إيش؟ أنه تلبس حقيقة بالحرام، أنه إذا وقع في هذا فقد وقع في الحرام وتلبس به وأصاب الحرام، وإما أن يكون الحرام الذي وقع فيه ما هو؟ ليس من حيث التلبس به، بل من حيث قد يكون حلالا الذي فعله، لكنه حرم عليه اتيانه حيث أنه كان مشتبها عنده ولم يتضح فيه الحكم، لكنه لم يسأل أهل العلم عنه ولم يتوقف بل استمر. فهمتم الآن؟ إذن نقول ضابط الحرام هنا عائد إلى أحد أمرين، أو حكم الحرام عائد إلى أحد ضابطين، ما هما؟ إما الوقوع فيه حقيقة أو الفعل، يعني إما أن يكون عائد على الشيء وإما أن يكون عائدا على فعله هو. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقع في الحرام، انتبهوا. ولذلك أثار العلماء رحمهم الله تحت هذا الحديث بحث اختلاط المال المباح بالمال الحرام، أثاروا خلافا طويلا وجدلا حول هذه المسألة، لأن اختلاط المال الحلال بالمال المحرم من الأمور المشتبهات لا شك، واختلفوا في استهلاك هذا المال أو الانتفاع بشيء من مال من اختلط ماله بالحلال والحرام على عدة أقوال عندهم. انتبهوا، على عدة أقوال. فمن أهل العلم من قال إن من اختلط ماله حلال بحرام لا ينبغي أخذ شيء منه، فإذا دعاك إلى وليمة أو إلى ضيافة أو قرب لك هدية لا تأخذ شيء، وهذا قول الثوري وغيره من العلماء ورعا، وكذلك قول المروزي. واستدل المروزي بما حصل لأبي بكر الصديق كما في البخاري من حديث عائشة، حينما قدم له غلام له شيئا من طعام أو من حلوى فلما ابتلعها ووصلت جوفه قال من أين؟ قال من كهانة تكهنتها في الجاهلية. فاستقى الصديق رضي الله عنه، يعني إيش؟ أفرغ بطنه. قالوا هذا دليل على أنه لا يحل، ولكن هذا في الحقيقة مال خالص محرم، ما هو مشتبه وما هو مختلط. ومن أهل العلم من قال إذا كان يعلم، إذا كان يعلم أن هذا المال بعينه محرم قد أعطي له وقرب إليه لا يجوز له أن يأخذ، لابد أن يعلم أن هذا المال بعينه، وهذا قول الإمام الزهري ومكحول. وإن لم يكن يعلم أنه بعينه جاز له أن يأخذ، فالضابط عندهم ما هو؟ تعيين المال المحرم. وقال بعض أهل العلم وهذا قول الإمام أحمد إذا كان المال كثيرا، المال الكثير فيه عنده هو الحلال، والمال القليل عنده حرام، جاز له أن يأخذ تغليبا لجانب الكثرة، لأنه أقرب إلى إدراك الحلال منه إلى إدراك الحرام. فضابط الإمام أحمد في هذه المسألة ما هو؟ الكثرة والقلة. وهناك قول تعجبون منه أنه حتى ولو علم بأنه محرم جاز الانتفاع به وأخذه، جاز الانتفاع به وأخذه، وهذا قول الحسن البصري وابن سيرين، حتى قال حتى ولو علم أنه ربا صريح واضح وقمار أيضا يأخذه. وهذا القول قال به ابن مسعود وسلمان الفارسي، وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن جارا لنا يدعون إلى أن نأكل من طعامه وهو يتعامل بالربا، قال كلوا فهو لكم هنيئا وعليه وزر، أو كما قال. وابن مسعود بنى المسألة على أصل، قال إنه الآن تغيرت جهته، تغيرت جهته، والإثم ليس في الدراهم بل في الفعل، انتبهوا. واستدل وله دليل أيضا في حديث بريرة رضي الله عنها، وكانت أمة عند عائشة، وكان يؤتى بعض الأحيان إليها باللحم يتصدق به عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الصحيح، دخل عليه الصلاة والسلام عليها على عائشة يوما فقال ما هذا؟ وكشف القدر، قالوا لحم أهدي به على بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقربه له، وقال هو عليها صدقة ولنا هدية. انتبهوا، قال هو لها ايش؟ صدقة، هو عليها صدقة ولنا هدية. فتغيرت ايش؟ تغيرت الجهة. هذا مذهب ابن مسعود، وقد رده المروزي، رد بفعل أبي بكر الذي استقى، رده المروزي صاحب الإمام أحمد. ومن العلماء من جعل المسألة سبيل الورع، أنه يترك ورعا، وهذا قول لبعض أصحابنا الحنابلة وهو اختيار أبي حنيف، يتركه ورعا. فانظر الآن الاختلاف العلماء، هذه مسائل تسمى ايش؟ هذه مشتبهات، لأن هذا ما المشتبه لا ندري، انتبهوا. فقوم أجازوا مطلقا، من هو؟ ابن مسعود وسلمان، وتبعه في ذلك من؟ ها؟ الحسن البصري وابن سيرين، بل حتى قول إسحاق بن راهوي أيضا، أنه قول إسحاق بن راهوي، وأظنه النخعي أيضا إبراهيم، قالوا بأنه يباح مطلقا لتغير جهته. وقول الإمام أحمد بالتفصيل وضابطه نعود الكثرة والقلة. قول الزهري ومكحول الضابط عنده التعيين، إذا تعين، فهمتم؟ ومن أهل العلم من جعل المسألة عائدة إلى علمه إذا أخبر، يعني إذا قرب له قال إن هذا محرم وعلمه لا يجوز له أن يأخذ منه، وإذا لم يعلمه جاز له بناء على الأصل. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه وعن أصحابه أنهم كانوا يأخذون من أموال المشركين، وقد دعي صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود ليأكل طعامهم فأكل، كما دعته امرأة يهودية أو يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني شح، فأكل عليه الصلاة والسلام، مع أن اليهود يغلب عليهم التعامل بماذا؟ بالربا. فنقول هذا الدليل الحقيقة يمكن أن نستدل به، لكن نجعله من أي صف من أهل العلم؟ بمن اشتبه ماله حلالا بحرام ولم نستطع أن نميز، وكذلك لم نعلم. أما إذا تعين، سبحان الله، حتى وجدت نقل لابن عبد البر الإجماع على أنه إذا أخذ المال على غير وجه شرعي فإنه لا يحل لأحد أن يأكله. وهذا الإجماع في الحقيقة المنقول فيه نظر، لأن الربا والقمار مأخوذ على وجه الشرعي، لكن سبحان الله لكل جواد كبوة ولكل صارم النبوة. فابن عبد البر نهيك به صاحب التمهيد والاستيعاب والكتب العظيمة، وهو إمام مبجل ومعتبر في نقل الإجماع، لكن نقل الإجماع في هذه المسألة مع أن الإجماع منخرم أم لا؟ منخرم أشد الانخرام، لأن المسألة انظر كم فيها من قولها. لو ضبطتموها تجدونها كثيرة جدا، تجدونها كثيرة. طيب الآن رجحنا ولا ما رجحنا؟ مشتبهة مشتبهة. نقول إذا اختلط مال محرم بمال حلال بحسبه، إذا كان قد علم وعين له، فالتفصيل الذي أو الضابط الذي جعله الزهري ومكحول ضابط جيد، ضابط جيد، أنه إذا عين له وعلمه، إذا عين له أن هذا محرم لا ينبغي له أن يأكله، خاصة في هذا العصر. لماذا؟ لأنه إذا أخذه يكون قد أقر هذا الذي تعامل به واكتسبه من طريق المحرمة. ثانيا أن المدعو إليه قد يكون من المقتدين به، مثلا تكون عند طالب علم أو من الدعاة أو من الملتزمين مثلا، ويراك الناس تأكل عند هذا الشخص، أجيب لا، سوف يتهاون الناس باكتساب هذا المال على هذا الوجه، سواء كان من بيع محرمات أو عن طريق الرشوة أو الحرام الربا أو الغصب أو الاختلاس أو أي وسيلة يكتسب بها المال الحرام. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه إذا ألقى الطائر تمرة فلا ينبغي عليه أن يأخذها حتى يتبين له من أين أتت، خشية أن تكون تمرة للغير. وكان بعض السلف رضي الله عنهم لا يأكل شيئا ولا يدخله جوفة حتى يسأل من أين أتى، من أين أتى، ما مصدره، أمن الحلال أم من الحرام، تركا ليش؟ للشبهات، تركا للشبهات والمشتبهات. انتبهوا. طيب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي قول كذلك مذكور عن بشر الحافي وهو مشى عليها، يعني تبع في ذلك أبا حنيفة وبعض الأصحاب، الورع مطلق. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فقد وقع في الحرام. واضح هذا؟ هذه الجملة واضحة أم لا؟ واضحة. نزيد شوية، ما أخذنا شيء. ما أخذنا شيء. كم كتبت؟ ثلاث صفحات، هذه بالدفتر الصغير الكتابة تكون الحرف هكذا. صفحة شوية. يلا قرر وبارك الله فيك. يا غدا ان شاء الله خلاص. ارحمهم في الارض يرحمكم في السماء. لا، التحريم اما ان يكون هو الشيء الذي اقترفه وتلبس به واصابه، واما ان يكون الحرام في اتيانه لهذا الشيء، حتى وان هذا كان هذا الشيء في نهايه الامر تبين انه حلال. قل حرم عليك ماذا؟ حرم عليك اتيانه قبل ان يتبين لك الحكم، وهذا سياتينا في فوائد، فيه فائده مهمه. محرم، محرم هو في الحقيقه، محرم في كلا الوجهين. فهو الان بين خطرين، والله درس في الحقيقه ما زالت الزبده فيه، يعني الان هو بين خطرين، يعني لا يخرج عن المحرم في كلا الوجهين، اما ان يصيب حقيقه المحرم، واما ان يكون حراما عليه اتيانه حيث أنه لم يتضح له الحكم، وكان الواجب عليه ماذا؟ أن يأسل ويتبين له المسألة. إذن هو محرم عليه في كلا الوجهين، يعني حتى هذا الخلاف نقول على أحد الخلافين فالإنسان على خطر. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه. استبراء للدين بينا، والعرض بينا ما هو؟ أشو قال ابن رجب؟ موضع المدح، المدح والقدح والذم، وهذا قد يكون كما قال لنفسه أو لأهله وسلفه، فهمتم؟ لا، فالاستبراء للعرض شيء ثابت، شيء ثابت وشيء يحمد عليه الإنسان، لا يقال أن هذا لغير وجه الله، بل يجوز أن يستبرئ الإنسان ليش؟ لعرضه. ولذلك قال بعض السلف: من جعل نفسه عرضة للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. انتبهوا، من جعل نفسه عرضة للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. روي حديث ضعيف وأثر عند البيهقي وغيره أن أنس بن مالك خرج يوم الجمعة يوما فوجد الناس قد خرجوا من الصلاة وصلوا فاختفى، وقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، ولكنه ضعيف. لكن روي ذلك مثله عن ابن مسعود، ابن مسعود وابن عمر في صلاة جماعة. طيب، فالاستبراء للعرض شيء مهم. طيب، هو استبراء لعرضه هو حتى لا يوقع فيه ولا يساء به الظن، لأن أنت مأمور، لا تقول أنا لا ما يهمني كلام الناس، ما ينفع، أنت لا تعيش وحدك في المجتمع. ثم إن استبراءك للعرض في الحقيقة حفظ لدين غيرك، كلام لا، حفظ لدين غيرك، حيث أن غيرك إيش؟ تكون قد أبعدته عن إساءة الظن بك، لأنه لو أساء الظن بك وأنت على غير ما ظن بك يأثم لما يأثم هو يأثم. ثم أيضا تكون قد سددت باب شر على نفسك وعليهم، حيث أنهم لن يغتابوك، لن يغتابوك. فهذه مسألة مهمة. بقي لنا مسألة: فيما لو كان الأمر حلالا في أصله وهو مشتبه، قد يكون مشتبها على بعض الناس، فهل يأتيه أم لا يأتيه؟ نقول: هو إذا أتاه لا حرج عليه عند الله عز وجل، يعني هو شيء مباح، لكنه قد يثير شبهة واشتباها عند بعض الناس، فهل يأتيه أم لا؟ نقول: فيه تفصيل. أما إتيانك في الأصل لهذا الشيء الحلال الذي ليس بمشتبه عندك فهو مباح ولا حرج عليك فيه، لكن اشتباهه على الناس قد نمنعك من أن تأتيه وإن كان مباح، أو على الأقل أن تبرر موقفك. وهذا له دليل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع صفية بنت حيي، حينما جاءته تكلمه وكان معتكفا، كان الوقت ليلا، ومر رجلان من الصحابة فأسرع لما رأي صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا؟ قال: على رسلكما، انتظر، إنها صفية بنت حيي زوجي. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني سبحان الله ما ظننا بك سوء. قال: ولكني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا فتهلك طبلكم. فهذه من المشتبهات عند من؟ لا، هذه القضية صارت من المشتبهات عند من؟ عند رجلين. وهل هي عند النبي عليه الصلاة والسلام من المشتبهات؟ وعندك أنت إذا كلمت امرأة لا يعرف الناس أنها زوجتك البر مثلا، يلا هب أنها حدثت لك وأنت رأوك تكلم امرأة وهم لا يعرفون أنها زوجتك، أوقعت نفسك في شبهة أم لا؟ هي يمكن، ها؟ مع أنه مباح لك في الأصل. لا، فإذا قلت أنها زوجتي تكون قد دفعت الشبهة عن نفسك. تبارك من هذه المسألة، هذه مسألة مهمة. قد يكون الشيء حلالا للفاعل مشتبها على الغير، يجوز له هو في الأصل فعله، لكن نقول إذا فعله لا بد أن يبين أو أن يترك أيضا، يكفي. وعندنا زيادات كلها ستأتي مع الفوائد، لكن هذه بحوث مهمة أخذناها الليلة. بقيت شرح الحديث في كالحامي، المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، كالراعي يرى حول الحمى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث رواه النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نود أن نناقشكم في ما يراه بعض العلماء في تعريف الشبهات. يلا يا غربي. هذا تقسيم، فيه تقسيم آخر، يلا اذكر. نعم، فيه من قال أن التقسيم الثاني قال أن حكمها نعم حكمها نعم والقول الثاني قالوا انه حرام حتى يقوم دليل على انه حلال والثالث قال توقف حتى يقوم دليل على حرمته الذين قالوا انها محرمه بماذا استدلوا هشام نعم تصريحه صلى الله عليه وسلم بان الوقوع فيها وقوع في الحرام القول الثالث انت اذا جعلوا المساله مشتبهه نعم مشتبهة كما على اسمها تمام طيب من وقع في الشبهات وقع في الحرام قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ما معنى هذا الكلام هذا له معنى نعم إما أن يكون قد أن هذا قد وقع حقيقة في الحرام أو أنه ليس من حيث أنه تلبس بالحرام وإنما من حيث أنه اقترفه قبل أن يتبين له الحكم أو أن يسأل أهل العلم صحيح؟ نعم طيب الأقوى يزيد نعم ولكن الأقرب إلى المعنى الصحيح ما هو؟ يعني أنه قارفه قبل السؤال عنه قبل يتبين له حكمه لأنه لم يتضح له حكمه توافقون؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا الذي أخذنا من الحديث فقط من العلماء من عرف المشتبهات بتعريف آخر بتعريف غير الذي عرف به أحمد وإسحاق أنه مثلا يلا يوسف لا لا لا لا وائل ما حضرت نعم إذا اختلط مال نعم كنا اختلف العلماء رحمه الله فيما لو اختلط مال حرام بمال حلال فهل يجوز الإنسان أخذه أم لا فالقول الأول هو قول الثوري وكذلك المروزي قالوا لا يجوز له أخذ إن اختلط حلال بالحلال البتة البتة نعم نعم استدلوا بما وقع لأبي بكر رضي الله عنه لما جاءه الغلام بمأكول أي بحلوى وأكله أبو بكر رضي الله عنه ثم سأل فقال الغلام هي كهانة فاستقاء أبو بكر ولكن كهانة متى؟ فعلها في الجاهلية وقبض عليها جعلا في الإسلام لكن مع ذلك ماذا صنع أبو بكر؟ استقاء نعم فدل ذلك يعني استقاء أبي بكر رضي الله عنه دليل على أنه لا أن هذا الشيء محرم لا يحل قول الثاني نقسم حتى نرى شرك الأخوة كلهم يلا أنت مريض؟ نعم شفاك الله وعافاك طهور هذا قول الزهري ومكحول يعني إذا علم أن هذا المال محرم بعينه يعني يؤخذ من كلامهم أنه إذا كان لم يعلم أنه محرم بعينه جاز له أخذه نعم الثالث أبسط القول فحتى يتضح ما اتضح له إيه نعم لماذا العلة مول التغليب أنه إذا أخذ من هذا المال يكون أقرب إلى إدراك الأغلب صح إذا المسألة عند الإمام أحمد بحسب الكثرة والقلة القول هذا الثالث الثالث هذا الرابع الآن نريده من صهيب نعم قالوا إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال كله حلال، واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهدية إلى جارية لعائشة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم هو هدية. كم في المسألة من قول؟ أربعة أقوال، ما زال خامس؟ خامس وسادس؟ كثرت كثرت. يزيد. هذا ماذا بيلي أبو حنيفة وحتى ما ليه بعض الحنابلة أيضا. هذا القول الخامس. السادس. الرجع الذي رجحنا ما هو؟ يعني اقتربنا من قول من الزهري ومكحول، اذا عين له انه محرم فانه لا، لكن اذا اشتبه يعني لم يتميز ولم يستطع التمييز ها جاز له ما لم قيدنا. نعم هذا القول هو الذي رجحناه. لا لأنه اللي قال أن يقول أنتم أفقه من ابن مسعود وأورع، وهو أحد الذين شهد لهم بالعلم والورع والتقوى، نقول لسنا، ولكن هذا رأي له، والصحابي قوله حجة ما لم يخالف نصا وقد يعارض بشيء أقوى. نعم وها هو فعل أبو بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل من ابن مسعود علما وورعا وتقوى واستقى، فعمل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولذلك قلنا رأى بعض السلف أنه لا يأكل حتى يسأل. ولكن ها أنا أريد أن تفهموا هذا الكلام فهما صحيحا، ما أريد أن تقعوا في التنطع. يعني شخص أتانا بقصع إلى المسجد بأكل، هل تقف عليه كما كان يفعل بعض الناس هداهم الله؟ الإمام مسجد هو الذي منع، قال لا تأتوا بالأكل إلى المسجد. ليش تذكر؟ إمام المسجد هو الذي يمنع، يمنع من أن يتصدق، وفي المسجد فيه من هو مسكين وفيه من هو معتنق للإسلام يحتاج لأن يشبع لأنه لا يشبع في بيته. ليش؟ قال لأن الناس لا ندري من أن يأتون باللحم. وش هذا، الدين ولا تنطع؟ هذا تنطع في الإسلام. جاءنا شخص بأكل وهو مسلم، ماذا نفعل؟ نسأل من اشترت اللحم؟ السؤال عن ذلك بدعة وتنطع، لأن الأصل ما هو؟ السلامة. ليش نفتح على أنفسنا هذا الأمر؟ لو فتحنا على أنفسنا هذا الأمر لا تفتحت علينا أبواب كثيرة، ولا تقطعت العلاقات مع الناس، ولا قطعنا الناس واعتزلنا، صرنا معتزلة. إذن خلوا بالكم في التمييز بين هذه المسائل المتشابهة، هذا الذي أخذنا. يلا توفيق. يعني هو في الحقيقة الذي ينظر إلى حديث بريرة يجد فيه دليلا ولا يجد فيه دليلا، يجد فيه دليلا ولا يجد فيه دليلا، لا توفيق، يجد فيه دليلا استند إليه ابن مسعود في تغير الجهة، لكننا ننظر إلى نوع حرمة هذا اللحم، فإن حرمة هذا اللحم الذي تصدق به على بريرة هل هي حرمة تعلقت بحق الناس أم بحق الله؟ بحق الله، إذ أن الله أراد أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من أوساخ الناس، بخلاف الذي يكون حق للغير ويؤخذ غصبا وبغير حق كالربا، فإن الربا ظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء ممتنع، لكن فرضا لو أنه أكل من الصدق فرضا، وهو عليه الصلاة والسلام حاشا أن يأكل مما حرمه ربه عليه، هل الآن المال الذي أكله حرمته بسبب تعلق حق الغير فيه؟ لحق، ففرق بين هذا وهذا. أما شيء يؤخذ من إنسان بغير حق كالربا والرشوة والغصب والمسروق، إيش نقول؟ هذا شنيع، بل إن هذا شنيع أشنع مما لو باع مكسبا محرما، أشنع مما لو باع محرما. فمثلا الربا دراهمه أخبث من دراهم لو باع الخمر. ليش؟ لأن الربا دراهم أخذها عن غير حق فهي ابتزاز لأموال الناس، بخلاف الخمر. بخلاف الخمر، الخمر قد ينتفع به من يرى حله مثلا، وقد اختلف حتى في حكم بيعه على الكافر بين العلماء، في قول من يجيز لكنه مرجوح، لكن الحرام كله حرام لكنه يختلف خبثا، يتفاوت خبثه. فما أخذ سرقة يعني خفية كالذي يؤخذ غصبا، أجيبوا أيما أخبث؟ غصبا، ولذلك يترتب على الغاصب ما لا يترتب على السارق، فالسارق تقطع يده إذا توفرت الشروط، والغاصب إذا غصبوا وكان قد فعل ذلك في طريق الناس إيش يكون حكمه؟ حكمه حكم المحاربين أهل الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية، مع أنه الكل إيش؟ الكل حرام، لكن الحرام يتفاوت لا شك، تفاوت في الخبث والحرمة. بقي لنا مسألة تندرج تحت هذا، أو بحث يندرج تحت هذه المسألة، مسألة المشتبه هل يجوز له إتيانه إذا أمره أبواه بذلك؟ هذه طرحت وتنازع فيها العلماء، يعني لو أن أباه ممن أباه أو أمه أو أبواه جميعا أمراه بأن يأتي هذا المشتبه، فهل يجوز له التنفيذ والاستهلاك واستعماله أم لا؟ في هذا خلاف، فمن العلماء من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، لأن حق الوالدين عظيم، وهما قد احتاجا، وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة ولم يجب شيئا، ما أجاب. ذكرنا قول الإمام أحمد في المشتبه، ها؟ في الحلال والحرام إذا اختلط، وجدت له قولا عجيبا، والإمام أحمد معروف بشدة الورع، قال إنه لا ينبغي أن يلبس من الزينة من مال شبهة، يعني لا يستهلك ما يظهر للناس. رأيت؟ على كل حال هذه المسألة إذن تكلمنا فيها ويكفينا، وقد رجحنا فيها القول، قال صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ثم ضرب بعد هذا الحكم مثلا عظيما فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، شبه الذي يقع في الشبهات كالراعي، الراعي معروف يعني الذي يرعى الإبل أو الغنم أو البقر، يرعى الماشي عموما، يرعى حول الحمى، حول الحمى يعني قريبا من الحمى، والحمى المراد به يعني الأرض المحمية، الأرض المحمية التي حماها صاحبها أو مالكها، قد تكون لملك قد تكون لشخص، يحميها بسياج أو بسور أو بحدود، يحمي مرتعها ويحمي عشبها، هذه تسمى حمى، هذه تسمى حمى، الأرض المحمية تسمى حمى. كالراعي يرعى حول الحمى يعني أنه يرعى قريبا منه، فإذا رعى قريبا منه وأهمل ماشيته وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن بعض الماشية سوف سوف يشذ، وربما دخل إلى هذا الحمى المحمي الممنوع المسور فيأكل من مما هو محرم، لأن هذه كل الغير، لأن الإنسان إذا حمى أرضه وسورها بشيء إيش يقول الحكم؟ يكون محرما على من مر بها لينتفع منها. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب الأطعمة مسألة إيش؟ مسألة أخذ الثمر إذا مر به، فإنه إذا مر بشجر مثمر جاز له أن يأخذ منه ما لم يسور أو يوضع عليه حارس أو ما ينوب الحارس كالكلب مثلا، فإذا وجده هكذا في الطريق جاز له أن يأخذ، وقد استفتي النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بالأخذ، وعلق ذلك بأن لا يتخذ منه خبنة، يعني أنه لا يأخذ في ثوبه، يأخذ بقدر أكله، لأن العادة قالوا جرت عند الناس أنه إذا ترك ثمرا هكذا في الطريق أو غير مسور أنه قد أذن للناس في الأكل منه، لأنه قد يمر به إنسان يشتهيه أو جاع فأكل، أما إذا سور أو إذا حوط أو إذا وضع حارس فإن الأصل أنه لم يأذن للناس فيه، فهذا لا يجوز أخذه أصلا. طيب كالراعي يرعى حول حول الحمى. إذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الذي يقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك هذه من أفعال المقاربة، أن يرتع فيه يعني أن تتوسط ماشيته هذا المرعى وترتع فيه وتأكل فيه وتستقر فيه فيأثم بذلك. أنتم معنا ولا؟ إذن فهمنا هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فهم هذا المثال كالراعي يرعى حول الحمى، وفي هذا دليل على أن الإنسان عليه أن يبتعد عن هذا الحمى. ثم قال بعده ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى، يعني ملك سواء كان ملك على شعب أو على دولة أو مالك لشيء له حمى، يعني له حدود يحدها على ملكه وعلى أرضه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة النبوية حما 12 ميلا، وحرم في هذا الحمى قطع الشجر وقتل الصيد، لأنه جعلها حرما كما جعل الله سبحانه وتعالى مكة حرما، فهمتم؟ وهذا في صحيح مسلم. أما في صحيح البخاري فقد ثبت عن عمر وعثمان أنهما جعل أنهما حميا أرضا ترتع فيها إبل الصدقة، وحرم ومنع الناس من أن ترتع دوابهم في هذه الأرض لأنها معدة لإبل الصدقة، وهذا ثابت في صحيح البخاري، فهمتم؟ ألا وإن لكل ملك حمى. ثم عرف هذا الحمى حمى الله سبحانه وتعالى بأنها محارم، ألا وإن حمى الله محارمه، محارمه يعني المحرمات، هذه حمى الله، الإنسان إذا اقترب منها يوشك أن يقع فيها، فالذي يقترف الشبهات ويأتي الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، لأن هذه الشبهات قريبة من المحرم، انتبهوا، فإما أن تكون محرمة وإما أن تكون قريبا منها، ففي هذا حث منه صلى الله عليه وسلم على أن يباعد الإنسان عن الشبهات وعن محارم الله، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقد سمى الله عز وجل أيضا تلك الحمى، ذلك الحمى وتلك المحارم في كتابه بالحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالإنسان إذا رتع هو وقارب المحرمات يوشك أن يقع فيه، لأنه يتساهل حينئذ، لا بد أن يدركها يوما، فحينئذ لن يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن واضح المسألة أم لا؟ إذن هذه حمى الله ومحارمه هل يجوز الاقتراب منها؟ نقول لا. ولذلك نرى أن المحرمات إذا حرمها الله على عباده يحرم الوسائل والذرائع المؤدية إليها، ومن ذلك استنبط العلماء رحمهم الله قاعدة سد الذرائع، فإن قاعدة سد الذرائع قاعدة جليلة جدا ينبغي علينا أن نفهمها، هذه لها تعلق بهذه المسألة بمحارم الله وحمى الله جل وعلا. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة، ما هي الذريعة؟ الذريعة السبب الذي يتوصل به إلى الشيء، يتوصل به إلى شيء يقينا، فهمتم؟ لا فرقوا بين الوسيلة والذريعة. طيب، لأن الذريعة يتوصل بها إلى الشيء يقينا، بخلاف الوسيلة قد تكون وقد لا تكون. المهم أن الذريعة سد الذرائع هذه لابد أن نفهمها. سد الذرائع استنبطوها من عدة أدلة، من ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. أنت لو أتيت لكافر وسببت دينه أمامه ماذا سيصنع؟ سيسب دينك، فهمتم؟ وأن يسب دينه نرضى بهذا؟ إذن لا نتسبب فيه. فسد للذريعة، سد لذريعة سب ديننا لا نسب دين الكافر أمامه، فهمت؟ طيب، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كذلك هذه قاعدة من قواعد الفقه، ما أسكر كثيره فقليله حرام، سدا للذريعة، لأنه قد يأخذ اليوم قليل قطرة من الخمر غدا كأس صغير غدا قارورة. فهمت؟ مثال آخر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو بعد طلوع الشمس مباشرة، وكذلك بعد العصر مباشرة، سدا لذريعة تعظيم الشمس والتشبه بعبادها لأنهم يعبدونها في هذا الوقت. اللهم لا يستثنى من ذلك ما ذوات الأسباب، ذوات الأسباب فكل صلاة ذات سبب لا ينهى عنها. مثال آخر، مثال آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني، يأمرني أن أتزر ويباشرني. مباشرة المرأة إذا كانت حائضا وإلزامها بالإزار يرى بذلك كثير من أهل العلم أن هذا على سبيل الوجوب، سد للذريعة عليه حتى لا يقع في وطئها فيطأها وهي حائض، فيطأها وهي حائض. وعلى هذا فقس هذه تسمى قاعدة إيش؟ سد الذرع. قلت آنفا إن المحرمات بعض الأحيان أو كثير أغلب المحرمات تجد أن الله يحرمها ثم يحرم الطرق والذرائع والوسائل المؤدية إليها. فمثلا نأخذ الزنا، الزنا حرام بالإجماع، الله عز وجل في كتابه ما قال ولا تزنوا أبدا، ما تجد. لكن ماذا قال؟ قال ولا تقربوا الزنا. والقرب إلى الزنا بماذا يكون؟ مقدمة. بماذا يكون؟ بالنظر، ويكون كل وسيلة تؤدي إليه وذريعة فهي محرم. النظر وسيلة إليه لأن الإنسان يشتهي، السماع، الخلوة بالأجنبية، هذا أيضا سد للذريعة. إيش نقول آخر؟ الاختلاط المستهتر، التبرج، كل هذا، مكالمة من لا تحل له بلا ضرورة ولا حاجة، إذا نقول هذا كله سد للذريعة. الخمر محرمة لكن لعن في الخمر كم؟ 10، سدا ليش؟ للذريعة، لأن هذا الذي يحتمل أن يشربها، وهذا الذي يجلس إذا جالس شارب الخمر تهون عليه بعد ذلك وربما يشربها، وهذا الذي يبيع نفس الشيء. فهمتم؟ الشرك بالله أكبر الكبائر، في أشياء تؤدي إليه، صحيح أم لا؟ مثل إيش؟ الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة إيش هي؟ محرمة. لماذا؟ البناء على القبور، البناء على القبور، إيش نقول؟ مع أن البناء على القبر قد يقول قال إنه حماية له، لكن لا، ليس بحماية، بل هو تعظيم له، وتعظيمه يؤدي إلى الشرك بالله، يؤدي أن يعبد هذا القبر من دون الله كما حصل. إذن هذا نربطه بماذا؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. فيه مسألة تكلم عنها العلماء رحمهم الله، يعني جعلوها قريبا من المشتبهات لكنها ليست من المشتبهات، مسألة ما يختلف فيه الفقهاء، يعني هل كل ما يختلف عالمان أو أكثر من عالمين نقول مشتبه؟ هل هذا هو المراد؟ لا، يعني مثلا عالم قال حلال وعالم قال حرام، هل نقول خلاص اختلف هذه مشتبهة؟ أجيبوا جماعة، لا، ليست بمشتبهة، هذه ليست بمشتبهة، لكن العلماء قالوا إن ترك ما اختلف فيها العلماء مستحب خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، يعني خروجا من خلافهم يستحب تركه استبراء للدين. مثال تقصير الصلاة في السفر، تقصير الصلاة في السفر اختلف فيها العلماء، فالأئمة الأربعة على أن الإنسان إذا كان سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، فلا يحل له تقصير الصلاة، ولا يحل له المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة، ولا يحل له الفطر كذا. فإذا كان سيقيم دون 4 أيام يحل له، وعندهم دليل وهو في الحقيقة مشتبه. في قول الحنفية أنه إذا أزمع الإقامة أكثر من 15 يوما وإلا ما جاز. في قول شيخ الإسلام الإطلاق، الإطلاق، يعني أنه ما دام أنه مسافر فلا حد. بل شيخ الإسلام في الحقيقة لا يحد لا بالمسافة ولا بالزمن، عنده ما كان عرفا في ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر. إذا قيل إن هذا مسافر يترخص بجميع رخص السفر ويترخص بها مدة سفره كله، لا يقيد ذلك. قال لأن ما ورد مطلقا لا يقيد إلا بدليل، هذا رأي له. الجمهور ايش قلنا؟ جعلوها 4 أيام والدليل فيها مشتبه. المحققون من العلماء يقولون الأولى أن نمشي على قول الجمهور خروجا من الخلاف واستبراء للدين، ولأن هذا أحوط لدين الإنسان، حيث أنه يتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فهي من آكد الأمور وأهمها. فاستبراء للدين واحتياطا له ايش نقول؟ ها؟ لا يقصر أكثر من 4 أيام. قالوا أيضا لأن هذه المدة التي قدرت بأربعة أيام جميع أهل العلم متفقون على أنه يجوز له القصر فيها، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية. صحيح أم لا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية زاد. قالوا أيضا العلة، قالوا لو أنه صلى ولم يقصر فيما لو أقام أكثر من 4 أيام فالصلاة صحيحة عند الجمهور خلاف للأحناف. رأينا المسألة هذه، رأينا المسألة هذه أنه لو قام لرابعة لثالثة عند الأحناف ايش نقول؟ بطل الصلاة. ايش نقول؟ قالوا إذن تصلي تاما متما بعد 4 أيام وصلاتك صحيحة عند الجمهور، فهو أحوط لدينك وأبرأ. فخروجا من الخلاف إذا قلنا بهذا القول نقول قد أحسننا التعامل مع هذا الدليل. هذه مسألة تشبه ما رأيناه الآن. طيب، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بأمر مهم، وهو قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا هذه من أدوات التنبيه. في الجسد مضغة، المضغة هي قطعة اللحم التي تكون بقدر المضغ. فلو قلنا هكذا هذه كردوسة، وهذه الصغيرة التي يستطيع أن يصل مضغها هذه تسمى إيش؟ ما ضعه ملء فمه وما يستطيع استيعاب أن يستوعبه الفم، هذه تسمى إيش؟ مضغة. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني إذا استقامت وأذعنت وخشعت تبعها في ذلك الجسد كله. والمراد بالجسد كله الجوارح، ألا وهي القلب. وإنما سمي القلب لكثرة تقلبه، ولذلك قال العلماء إن القلب بالنسبة للجوارح كالملك، والجوارح جنود له، فإن الملك إذا كان صالحا صلحت جنوده، وإذا فسد فسدت الجنود. قالوا أيضا وهؤلاء الجنود في طاعة وإذعان تام لهذا الملك، لا يخرجون عنه أبدا. سبحان الله، الجوارح لا تعرف الخروج على إمامها، وهو إيش؟ القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وكيف صلاحها؟ يقول ابن رجب: صلاح القلوب أن تمتلئ بالإيمان وبالمحبة وبالتعظيم لله عز وجل وبالتوكل عليه وببغض ما يبغض سبحانه وحب ما يحب، إلى أن قال: وأصل استقامة القلب وصلاحه استقامته على التوحيد. ما أحسن ما قال، على لا إله إلا الله. قال: لأن فساده يسبب فساد الجوارح، كما لو كان في غير في السماوات إله مع الله لفسدته. ولذلك قال تعالى: لو كان فيهما آلهة لفسدته. فهمتم؟ انتبهوا. فأصل استقامة القلب على أي شيء؟ على التوحيد. جاء في المسند بسند لا بأس به من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك عني أرباب السلوك وعلماء السلف بهذا الجانب العظيم، بجانب تربية القلوب. قال الحسن البصري لرجل: داوي قلبك، فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد. وقيل لذنون المصري رحمه الله كيف أحب ربي؟ قال إذا جعلت الذي يبغضه أمر عليك من الصبر. الصبر نقوله نحن في الصبر نوع من أنواع الحنظل أو أشد مرارة منه. إذا كان الذي يبغضه الله يصير عليك أبغض وأمر من الصبر فقد أحببت الله. حطوا بالكم، إذا صلحت صلح الجسد كله. وهل هذا الصلاح صلاح حسي أم معنوي؟ الأصل أن الصلاح هنا صلاح معنوي، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. يعني إذا صلح عمل القلب صلح، وما هو عمله؟ كالنية والقصد والتوكل والمحبة والتعظيم، وهذه الأمور كلها إذا صلحت واستقرت في قلب الإنسان لله عز وجل فإن الجوارح ستنقاد لمقتضى ذلك. فإذا كان القلب قد امتلأ مثلا بجانب التوكل، إذا كان القلب صالحا في توكله الجوارح ستصلح في توكلها على الله. فهمتم؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك نقول إن الظاهر عنوان الباطن، فإذا كان الظاهر فاسدا يكون الباطن بالضرورة فاسدا، ولا يمكن أبدا أن يقول إنسان ظاهره فاسد إن قلبي والله جيد، قلبي معبي بالإيمان. نقول تكذب، لو كنت صادقا لظهر ذلك عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وجسدك هذا غير صالح لأن جوارحك ليست صالحة ولا تظهر عليها آثار طاعة الله، إذن قلبك غير صالح بدليل الحديث. فالظاهر عنوان إيش؟ عنوان الباطن، والظاهر يتبع الباطن. انتبهوا. طيب ايش قلنا الآن؟ الكلام عن القلب. الصلاح الحسي يمكن هذا نراه حتى في العلم الحديث، إنسان مريض في قلبه عنده انسداد في الشرايين مثلا، وش يكون حاله بالنسبة لبقية الجسد؟ الكل يختل. سبحان الله، صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالآن المشكلة نعم الآن هنا مسألة التفريق بين القلب والعقل، التفريق بين القلب والعقل، لأن بعض الناس يجعل يقول هنا، يشير إلى العقل يقول هنا، والأصل القلب. هل الصلاح في الدماغ أم في القلب؟ يعني هل عقل الأمور وإدراك المعقولات يكون بالدماغ والمخ الذي في الجمجمة أم يكون بالقلب؟ هذا محل نزاع بين العلماء، والذي عليه أهل التحقيق أن إدراك المعقولات يكون بالقلب لا بالدماغ. فوظيفة الدماغ قالوا هي الإمداد، يمد الأفكار، يمد الأشياء التي يستقبلها، يمدها إلى القلب، ثم بعد ذلك بيت الروح هو الذي يعقل هذه الأشياء. وهذا دل عليه القرآن في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. فجعل القلب هو محل العقل، وهو الصحيح أن القلب هو محل العقل، وليس المراد عقل يعني محسوس أو له جرم، بل هو إدراك المعقولات، هو إدراك المعقولات. طيب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هكذا تم هذا شرح هذا الحديث ما يتعلق به من أقوال لأهل العلم، باقي لنا استنباط الفوائد منها، نترك ذلك لغد إن شاء الله المناقشة. نعم هي صلاة كيف تكون؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني حتى أعمالهم الظاهرة ليست بحسنة في الأصل، إذا تأملها الإنسان لا يجدها حسنة، لأنها تؤدي على غير الوجه الشرعي، لا بد أن يكون فيها خلل. فكلما استقام باطن الإنسان كلما استقام ظاهره، فالشيء يعني منوط، شيء منوط بالآخر. نعم. هل هذا العقل هو عقل العقل السليم؟ أبدا، ليس بعقل سليم. لو كان عقلا سليما لأدرك ربه، فهذا عقل ناقص، لأنه تعرف على المخلوق ولم يتعرف على الخالق. نعم، فتعرف على الناقص ولم يتعرف على الكامل، فهذا نقص. إذا نقول له مهما أدركت من المخلوقات ما أدركت شيئا إلى الآن، ما أدركت شيئا إلى الآن. نعم، هو قالوا يمد بالأفكار، ثم القلب بعد ذلك هو الذي يعرض عليه الأشياء فيعقلها. نعم. هو كلما الإنسان تورع لكان أحسن، لكن لو دعي وكان في إجابة الدعوة مصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دعي إليه هالة سنخة من قبل رجل يهودي وأجاب وأكل من الكتف الشاة التي دس له فيها السم في غزوة خيبر من اليهود وغير ذلك، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أمور أخرى، ليس عن جوع أجاب، ولكن ينظر إلى أراد، كما تعرفون أنه لما قدم المدينة أراد أن يتألف اليهود، أراد تأليفهم وتأليف قلوبهم على الإسلام، فإذا كان بهذه النية لا بأس، لا بأس إن شاء الله، أما بلا حاجة فالأولى الترك. نعم. والله النفس والروح فيها، يعني هل النفس هي الروح أم الروح هي النفس أم العكس، أم أن النفس شيء والروح شيء؟ هذه مسألة خاض فيها الإمام القيم وجعل لها فصولا متعددة في كتابه الروح. والصحيح التفريق، فالنفس شيء والروح شيء. الروح ما تكون به الحياة، وهذه لا يمكن تعريفها أبدا، يعني لا يمكن أن نقول إنها من كهرباء، إنها من طاقة كذا، إنها، لأن الله أخفى علمها عن الخلق، ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي. فالروح أخص من النفس، والنفس أعم، لأن النفس تشمل الروح والجسد، تشمل ويدخل فيها الضمير وفكر الإنسان، هذه كلها نفس. فقوله تعالى ونفس وما سواها، هل معنى وروح وما سواها؟ لا. العقل الأشياء وإدراكها وفهمها، الفهم الصحيح يكون بالقلب، بالقلب لا بالعقل، وهو الذي دل على القرآن كما سمعتم الآية قلوب يعقلون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لأن الذي جعل عقل الأشياء مقصورا على الدماغ فقط لم يستفد، كالكفر الذين وصلوا فيما وصلوا إليه من العلوم، ولكنهم كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أضفنا مسألة أخرى متعلقة بالمشتبهات، وهي فيما لو طلب من شخص القيام أو الوقوع فيها والطالب له من له حق عليه. كمان المشتبه، هل المشتبه ما هو المحرم؟ المحرم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. المشتبه نعم. لعظم وجوب برهما وحقهما. ثالث يزيد ما قال شيء. نعم. طيب رجحنا ما رجحنا صح. الراجح أنه لا يأتي المشتبه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالاستبراء للدين والعرض مهم وواجب، وما عليه إلا كما قال بعض أهل العلم أن يداري، أن يداري والديه، عليه بالمداراة. طيب إيش بقي لنا؟ أي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بعد ذكر المشتبهات وحكمها، اذكره يا أشرف، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من حفظ الحديث، بارك الله فيه. نعم. أحسن. إلى هنا توقفنا. كالراعي يرعى حول الحماء. ما هو الحماء؟ صيب. ما قلنا هذا الكلام؟ ما قلنا هذا الكلام؟ أنا أعرف ماذا قلت. أنا قلت جمع حمية. قلنا الحماة هي الأرض المحمية التي يحميها صاحبها، إما تكون بسياج أو جدار أو متصورة. هذه الحماة الأرض المحمية. راعي يرعى حول الحماة، يرعى ماذا؟ ماشيته حول الحماة. وش معنى حول الحماة؟ يعني قريب. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يوشك أن يرتع فيه. ما المراد يوشك أن يرتع فيه؟ يوشك أي من أفعال المقارنة، أي يكاد أن يرتع فيه، أي تكاد ماشيته أن تتوسط هذه الأرض المحمية. ليش؟ لعدم لاقترابه، وعدم انتباهه، وعدم مبالاته، فقد تكون من هذه الأرض ويكون ذلك محرقا عليه. طيب مثال، هذا مثال أول. مثال ثاني: ألا وإن لكل ملك حمى. يلا يا عبد اللطيف، ما حضرت أنت؟ إيه نعم. سور؟ أبدا. غادي تجيب. هاي أجي. كم حرم المدينة؟ أنت بعيد 70 كيلومتر عن الحلقة. أنت بعيد 70. الله. 12 ألم الظهر أثر عليك حتى في المخ، ومربوط الدماغ بالنخاع الشوكي. حول المدينة 12 ميل، يعني حرم للمدينة. وش لا يفعل فيها؟ لأن يعني إذا تدخل فيها حرم كمك، يعني كمك لابد، إذا دخلنا إلى المدينة لابد من لبس الإحرام. أي نعم، في أشياء إذا نقول حرم فيها شيء، في قطع الشجر وقتل الصيد، قتل الصيد أيضا. نعم. ها لا يقتل أخلها حشيشة. أي لا، مكة نفس الشيء، ونفس الشيء الحقيقة، إلا ما أباح النبي عليه الصلاة والسلام آلة الحرث، و أيضا الكلاء الذي تأكله القطعة لا بأس به، وثور، عير وثور. هذا في المدينة، هذا في المدينة ثور، ثور. طيب عمر غير منونة. نعم. ايش المانع فيه؟ الزيادة فين؟ رضوان زيادة بالله. العدل، العدل، ها؟ لأنه عدل به. نعم نعم. نعم. منع ذلك، منع من ذلك. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني حدود. ألا وإن حمى الله محارمه. يوسف، ما معنى محارمه؟ أنت محرماته، صحيح؟ سمى الله ذلك في القرآن بالحدود. ماذا قال؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. طيب إلى هنا تكلمنا عن مسألة مهمة وهي تشبه اجتناب المشتبهات وليست هي بالذات. سفيان سد الذرائع الموصلة إلى أي شيء؟ نعم يعني مثلا النظر إلى المحرم أو الخلوة بالأجنبي هل نقول هذه مشتبهات؟ حتى نفهم كلام جيدا هل هذه يعني جاءنا شخص قال خلوة بالأجنبية هل هو من المشتبهات؟ ماذا نقول؟ ليش؟ واضح هذه المشتبهات هي التي لم يتضح حكمه فيها. نعم ولذلك احنا قلنا مسألة تشبه وليست هي سد ذرع. أمر جائز ما هو واجب الواجب واجب شرعي للمصلحة طيب حتى لا يقترب المؤمن من المحرم بعينه. لو أن عالمين اختلفا في مسألة أو اختلف العلماء في مسألة هل يعد خلافهم من المشتبهات؟ بدر صحيح؟ مثاله ايش قلنا؟ استبراء استبراء مثاله نعم فلا ترخص ما يقيد في قول آخر لماذا؟ ها؟ احتياطا للدين لأن المسألة متعلقة بأي شيء؟ ها؟ بركن الإسلام الثاني العظيم وهو الصلاة ولذلك المحققون على هذا الأمر أغلب المفتين أن تستفتونهم يفتونكم بهذا القول كل تعجب كل ما سئلنا بعضكم كان يتعجب كيف دائما نرجح قول شيخ الإسلام وما فيه تقييد وصحيح قول نقول نعم الآن إذا أفتينا بما يفتي به أهل العلم من الأئمة الأربعة يقع نزاع وهب أننا الآن في سفر وصلنا إلى مسافة قصر مقدر عند العلماء عند الأئمة الأربعة ينضبط ولا ما ينضبطون إذا وصلنا وإحنا نحن متفقون على أن هذه المسافة مسافة قصر صح؟ كم؟ 84 كيلو وصل إذا جئنا لنصلي ونقصر هل فيه نزاع بيننا؟ لكن لو كنا في الطريق وأعطلق أنا سأفعل أمشي أنا قول شيخ الإسلام سنقول ها؟ حصل خلاف ولا صحيح ثم حتى الآن لو المسألة لو عدنا به العرف كما قال شيخ الإسلام تيمية ماذا سنقول؟ ها؟ لا عرف الناس في الحقيقة يوافق هذا التحديد لا يقال إنسان نزل باريس أنه مسافر لا وهي تبعد 17 كيلو أو 20 هل هذا مسافر؟ لا ولا من خرج أيضا إلى الحدود الأميال يعني المدن المترامية البعيدة هذه اللي تبعد 10 أو 20 أو 30 أو 40 لا يقال مسافر متى يطلق عليه المسافر حقيقة حتى أنه يستعد بالسيارة 100 كيلو في الغالب؟ صحيح أم لا؟ أنه قال إذا أخذ الطريق السريع سيأخذ من 80 أو 90 أو 100 يبدأ حتى نفسانيا يجعله إيش؟ سفر. وما دون ذلك فليس بسفر. حتى الذين يأتون يصلون المكان بعيد يبعد 30 كيلو و40 و50 لا يقولون إننا مسافرون. يعني نقول حتى هذا التحديد حتى العرف يشير إليه. لكن هذه مثلا كل حال يأتي المزيد تفصيل فيها. هم عندهم أدلة، الجمهور عندهم أدلة وشيخ الإسلام يجيب عنها. فعندهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح وتقصيره وفطره لمدة 19 يوما، وفي تبوك أيضا، وفي منى أيضا. نعم، فهذه يعول عليها الجمهور من جهة وشيخ الإسلام يجيب. طيب، الجمهور قالوا بقاؤه أكثر من 4 أيام وقصره وفطره مقيد بأنه لا يدري متى يعود.